إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا مسلمين لك سلما لك، مخلصين لك مخلصين لك. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم اجعله لوجهك خالصا، اللهم استعملنا في كل لحظة من أعمارنا في طاعتك يا رب العالمين، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم أقمنا على ما تحب وترضى بفضلك يا ذا الفضل الواسع العظيم، آمين. ثم أما بعد، فقد قال تعالى: فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب، يعني الوقت تقريبا كل أو جل الطلبة والطالبات خلصوا الكليات بتاعتهم. فإذا فرغت فانصب، الأجازة جاية يا جماعة. ربنا بيقول لك لو جالك وقت فراغ اتعب بقى، اتعب عشان ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان ممكن فترة انشغاله، فترة مرضه، في فترة عرض من العوارض الشاغلة، ما هوش قادر ان هو يجيب اخره في طاعة ربنا واسترضاء ربنا سبحانه وتعالى. ولكن اول ما الإنسان بيفرغ، هو ده الاختبار الحقيقي، هو ده الامتحان. ان اديك فضيتها وهتعمل ايه بقى؟ اديك خدت الوقت وهتعمل ايه؟ هتبرهن انك راغب الي قد ايه. فاذا فرغت فانصب. هنتعب في ايه؟ هنتعب في القرآن يا جماعة، هنتعب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. احنا قدامنا 3 شهور، شهرين قبل رمضان وشهر رمضان. 3 شهور ممكن يبقوا نقلة خطيرة في حياة اي واحد مننا، لو اي حد مننا استغلهم صح في علاقته بكتاب الله سبحانه وتعالى، هيبقوا نقلة خطيرة جدا في حياته. هيطلع من رمضان انسان تاني، هيطلع من رمضان في مستوى تاني خالص في التزامه وعلاقته بالله سبحانه وتعالى ونفعه لدين الله. احنا عايزين ال3 شهور الجايين باذن الله يبقوا تربية بالقرآن باقصى ما نستطيع من قوة ومن طاقة باذن الله. ال3 شهور الجايين عايزين يبقوا تربية بكتاب الله فعلا، ده حقه حقيقي. قيام الليل ده تربية بالقرآن، ورد القرآن اليومي النهاري ده تربية بالقرآن، حفظ القرآن، تعلم تجويد القرآن، سماع دروس فهم القرآن. عايزين يا اخوانا الفترة الجاية تبقى حياة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، تبقى فعلا. فإذا فرغت فانصب، عايزين نتعب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. احنا بإذن الله سبحانه وتعالى هنمشي في اتجاهين. يعني انا قلت لكم مرة اللي فاتت قصص الانبياء، ده اتجاه جميل، ولكن برضو الواحد لما بدأ يقلب في القرآن، سبحان الملك العظيم، عامل كأنك انت والله فعلا وفاكهة مما يتخيرون. انا بحس ان يتخيرون ديت، عارف لما يكون انسان يعني قدامه، عارف يتحيرون، عارف الانسان المتحير اللي مش عارف يختار ايه ويسيب ايه. فكذلك القرآن مأدوبة الرحمن، تخيل مأدوبة الرحمن دي فيها اصناف قد ايه يا اخوانا. الا ان في كل سورة نفحات، الا فتعرضوا لها، الا ان في كل سورة رحمات، الا ان في كل سورة عطاءات، الا ان في كل سورة كنوز من معاني الايمان ومعاني الفهم. كل سورة كنز من كنوز الربانية ربنا منزلها لنا. عايزين نقف قدام كل سورة، عشان كده كل سورة قبلها قول الله، قبلها يعني كلمة بسم الله ليه؟ الرحمن الرحيم ليه؟ لان كل سورة عطاء رحمات جديد، معاني رحمات جديدة. فكل سورة ربنا بقول لك خد بالك، السورة دي فيها رحمات غير كل اللي فات وغير كل اللي بعدها. فيجب انك انت تنهل من القرآن قدر ما تستطيع. كنت بتدبر في بعض صور القرآن، والله اخوانا كل صورة بل كل آية بتضيف في حياتك معنى وبتوجهك لحاجة اخطر ما تكون. يعني صورة الجمعة، يعني انا يعني قبل كده الواحد كان دايما يفكر في كلمة المعادلة الصعبة، المعادلة الصعبة ما بين الدين والدنيا، ازاي الانسان يبقى ناجح في الدين وناجح في الدنيا. لقيت صورة الجمعة بتتكلم في الموضوع ده، المعادلة الصعبة. يعني انت لو هتحط لها عنوان هيبقى ده العنوان بتاعها، بتكلمك عن ناس لما اشتغلت في الدين. ربنا بيقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ايه؟ فاسعوا، رايحين رجالة، رايحين جاري، منطلقين الى الله. لما اشتغلوا في الدين اشتغلوا صح. طب لما اشتغلوا في الدنيا بقى، فاذا قضيت الصلاة فايه؟ فانتشروا في الارض. الانتشار يقول لك قوات الانتشار السريع، يعني ممكن تطوق البلد في 10 دقايق، عارفة المداخل والمخارج وبتسد كل الثغور. انتشروا، يعني المؤمنين لما بياخدوا الدين ويخرجوا للدنيا ساعتها مش الانفضاض اللي احنا فيه الوقت. التعليم الجامعي بتاع عدد الدكاترة اكتر من عدد الناس. الدكاترة في الشمال، في شمال مصر كتيرة جدا، وفي الجنوب مفيش دكاترة خالص ولا في سينا. تلاقي الحرف المهنية قليلة جدا، تلاقي انفضاض انفضاض. انما لما بنخرج للدنيا بعد ما تشبعت قلوبنا بالدين هيحصل الانتشار، الانتشار اللي هو التوزيع المثالي على صغور الدنيا. حسيت ان انا بتكلمك عن ناس لما اشتغلت في الدين اشتغلت صح، ولما اشتغلت في الدنيا اشتغلت صح. المعادلة الصعبة طب نحلها ازاي يا رب؟ الدين الاول، لو دينك بقى صح كل حاجة بعد كده في دنيتك هتبقى صح. صورة القيامة تحس ان هي جاية بعد صورة المزمل والمدثر. المزمل بتقولك ايه؟ قوم قوم اعبد ربنا. والمدثر بتقولك ايه؟ قوم قوم ادعو ربنا. قال له طب في واحد يقولك انا مش قادر اقوم، مش قادر اعمل ايه؟ تيجي صورة القيامة، يا اللي ما انتش قادر افتكر الحاجات دي عشان تقدر تقوم لربنا سبحانه وتعالى. هي دي المعاني اللي هتقيمك في طريق ربنا. تحس ان كل سورة معجزة، كل آية معجزة، كل كلمة في القرآن يا جماعة. حتى كلمة ألهاكم التكاثر، لما تيجي تقرأ ألهاكم التكاثر الواحد قال سبحان الله. وكلمة التكاثر دي هي كلمة اصلا تدل على يعني ده التكاثر دي. ايام ما كنا بناخد الاحياء زمان كان يقولك التكاثر في الحيوانات، ده كلمة بهائم اصلا، كلمة لا تستخدم مع البشر العاقلين، مع الجنس البشر العاقل. فلما ربنا يقول ألهاكم التكاثر معناه ايه؟ ان ممكن حب الدنيا يحول الانسان لبهيمة او لبهائم والعياذ بالله، وبالتالي تمسخ القلوب كما احبت الدنيا تمسخ القلوب زي قلوب البهائم. كأن الكلمة بينت لك حقارة اللي بيحب الدنيا، وبينت لك عقوبة اللي هيحب الدنيا من مسخ القلوب كقلوب البهائم والعياذ بالله. كل سورة في القرآن بتديك معنى خطير، كل كلمة، كل لفظة، كل موضع لآية بعد آية أو لسورة قبل سورة. عايزين يا اخوانا ننهل من كتاب الله. ألا إن في كل سورة نفحات وعطاءات ورحمات وكنوز ومعاني عظيمة، ألا فتعرضوا لها. اوعى الكنز ده تخرج من الدنيا وانت ما نهبتش منه على قد ما تقدر. اوعى الثلاث شهور الجايين ان شاء الله عايز وظيفة كل واحد وكل اخت مننا ان يبقى وظيفته القرآن ده، الجهاد في القرآن ده اللي احنا بنعمله ده يا جماعة الوقت. الجهاد ده بنص كلام الله مش بكلامنا احنا. وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرة، اللي احنا بنعمله ده عشان نفهم القرآن ونتدبر القرآن ونوصل للقرآن، ده جهاد. انا اعرف بعض الاخوة يعني كان زمان يقعد يتدبر في الايات ويتعب نفسه ويرهق نفسه، مش حاسس ومتعذب نفسيا انه مش قادر يحس بالايات. وصل بفضل الله يعني تلاقي الاخ ده يقول لك يجي يشتكي يقول ده انا ممكن اصلي قيام ليل ساعتين ثلاثة مش قادر اتجاوز ثلاث ايات او اربعة. ليه؟ من كتر ما ربنا فتح قلبه على القرآن. هو مش قادر يعدي الكلمة، قلبه مشدود لكل كلمة ولكل معنى. احنا عايزين نوصل لدي، عايزين على اخر رمضان انت بتفتح في الآية الفجر انت عليك وانت لسه فيها. ليه؟ ما انتش قادر تعديها، ما انتش قادر تسيبها. امتى ده هيحصل؟ لما ربنا يفتح قلبك على القرآن، لما يحصل فتح القلب على القرآن. فتح القلب على القرآن ده مقام هائل باهر، مش هتوصله غير بفتح من الله الفتاح سبحانه وتعالى. هنمشي في اتجاهين يا اخوانا، اتجاه قصص الانبياء اللي هي سلسلة الهمة وعلو الهمة، واتجاه الجلسات القرآنية العامة، لان في حاجات خطيرة في القرآن. طب نحرم نفسنا منها ليه؟ انا اثرت النهاردة ان شاء الله ان احنا نتكلم في سورة من اسمها سورة خطيرة جدا، وسورة جاية عشان توقظ موات القلوب، وسورة بتطلب منك انك انت لا يمكن تبقى قبلها زي بعدها. عشان كده السورة اللي بعدها على طول اول طلب فيها الامامة في الدين. قال لها سورة ايه دي؟ سورة ايه؟ سورة الرعد يا جماعة، سورة الرعد من اسمها. تخيل ان ربنا يسمي سورة الرعد. الرعد ده ايه؟ الرعد ده جندي، جندي من جنود الله. الرعد طلع جندي، تفاجأ في سورة الرعد ان ربنا بيقوله يسبح الرعد بحمده والملائكة ربنا بيتكلم عن جنوده. يعني الرعد ده اللي الناس مرعوبة منه ده جندي من جنود الله. بس الرعد ده صوت، مجرد صوت. ايوه الصوت ده ربنا اختاره كجندي هيهلك به مش الكرة الارضية ولا المجموعة الشمسية، هيهلك به السماوات السبع والارضين السبع يوم القيامة. صوت واحد بنفخة واحدة بصيحة واحدة بس. الصوت ده ربنا سبحانه وتعالى قال على قوم مؤمن آل ياسين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع خامدون. صوت واحد بس من فوق من السماء، مفيش ولا جندي نزل، ده جندي واحد بس فتح بقه من فوق الله اعلم من السماء الكام. كل القوم بتوع مؤمن قال ياسين اهلكوا، يعني الصوت ده جندي رهيب. فربنا سمى الصورة باسم جندي من جنوده وهو الرعد. طب الرعد الصوت بتاعه ده ايه؟ تذهل في الصورة اما تكتشف ان الصوت ده صوت تسبيح، الرعد بيسبح. الصوت ده اللي قلوبنا بترتجف منه وترتعد منه، كلمة رعد اصلا يعني ارتجاج، يرتعد يعني ارتجف. الرعد ده بيسبح ربنا وهو بيرتجف، والقلب اللي بيسمع صوت تسبيحه بيرتجف. ده ربنا سمعك صوت تسبيح مخلوق واحد بس ويسبح الرعد بحمده، امال لو ربنا سمعك تسبيح ده الكائنات تعمل ايه؟ امال لو ربنا فهمك هو بيقول ايه؟ امال لو ربنا فهمك الكائنات دي كلها بتسبح ربنا بتقول ايه؟ يا لا ضيعتنا وسط تسبيح الجمادات والبهائم يا جماعه، يا لا ضيعتنا وسط تسبيح النمل والنحل والحيتان في البحار والسحب. الكائنات دي بتسبح ربنا تسبيح فوق ما نتخيل من المعاني وفوق ما نتخيل من القوة. يعني الرعد ده ربنا سمعنا بس اذن فينا ان احنا نسمع صوت تسبيح مخلوق واحد. وما لو ربنا سمعنا صوت تسبيح الكون كله هنعمل ايه؟ وما لو ربنا فهمنا المعاني هنعمل ايه؟ المفاجأة الثالثة غير ان الرعد ده جندي وان الرعد ده صوت تسبيح، ان الرعد ده صوت كائن خايف من ربنا، ده صوت خوف اصلا. ويسبح الرعد بحمده والملائكة ايه؟ من خيفته. صوت كائن خايف من ربنا، يعني الصوت اللي بيزلزل قلوبنا من الخوف ده اصلا صوت كائن خايف. تخيل لما يكون واحد مثلا مرعب في المنطقة ورعب كل الناس ومخلي الناس كلها قافلة على نفسها بيوتها، وجيت لقيته موطي على جسمة واحد، واحد يبوس جسمته ويقول له ابوس جسمتك ارحمني، تقول ايه ده؟ اللي رعب الحتة دي كلها مرعوب من ده، يبقى ده ايه ده بقى؟ تخيل يا اخوانا ان الصوت اللي بيرعب القلوب ده صوت كائن خايف من ربنا. المفروض نخاف من ربنا قد ايه؟ المفروض قلوبنا ترتعد خوف من الملك الجليل قد ايه؟ الكائنات دي اتسبحت بالمنظر ده وخافت بالمنظر ده لانها عرفت مقام الله قد ايه. احنا لو عرفنا مقام الملك هنتغير والله. عشان كده سورة الرعد، سورة الرعد بتتكلم عن ايه؟ سورة الرعد رعدة في سماء قلبك، رعدة في سماء القلب، رعدة زي صاعقة نازلة على القلب عشان تفوق القلب، رعدة بتخلي قلبك يرتعد من اجلال الله ومن تعظيم الله ومن خشية الله. سورة الرعد بتخلي قلبك لازم يخاف. عشان كده الرعد احنا قلنا انه مخلوق خايف من ربنا وده صوت خوفه. فلما خاف من الله ربنا اخاف منه كل شيء. فلو انت خفت من ربنا، ربنا يخاف منك كل شيء. سورة الرعد نازلة في مرحلة صعبة جدا في الدعوة، مرحلة فيها ازمات وفيها تهديدات وفيها، فكأن سورة الرعد بتقولك لازم تبقى رعد، لازم يبقى قلبك في قوة الرعد لما تيجي تتكلم عن ربنا او تواجه اهل الباطل ترعد في سماء الدعوة. يبقى كله يخاف منك بس لو انت الاول ايه؟ خفت من ربنا سبحانه وتعالى. سورة الرعد اتذكر كلمة قالها احد المفسرين عليها لا انساها ابدا، لما قال في التفسير بتاعه وكدت ان اعرض عن تفسير سورتي الانعام وسورة الرعد. ايش معنى هتعمل تفسير 112 سورة بس ليه؟ طب والسورتين دول ليه؟ لا، لان اقصى ما استطيع ان اعبر به عما في قلبي نحوهما وبين ما فيهما، يعني بيقول الفجوة ما بين اقصى حاجة ممكن اقولها وما بين معانيهم فجوة هائلة لا يسدها شيء. بيقول انا لا يمكن هقدر اعبر عن اللي في قلبي ناحيتهم، ناحية الانعام والرعد. ليه؟ لان السورتين دول بيتكلموا عن ربنا. فعايزين نركز يا اخوانا مع بعض في سورة الرعد باذن الله سبحانه وتعالى، السورة اللي بتتكلم عن الملك، السورة اللي بترعد في سماء قلبك، السورة اللي بتكلمك عن ارتجاف الكون من خشية الله، السورة اللي بتكلمك عن جنود الملك سبحانه وتعالى، السورة اللي بتكلمك عن جلال الله لغاية ما قلبك ينتفض كل ما تسمع كلمة الله. هنتكلم عن سورة الرعد. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب. ربنا قبل ما بيكلمك عن اللي في آياته قبل ما بيكلمك عن اللي في القرآن بيكلمك عن القرآن نفسه. ليه؟ انت لازم تفهم لما ربنا يقول لك تلك آيات الكتاب المبين، يعني ايه المبين؟ اللي هيفهمك كل حاجة، اللي هيوريك كل حاجة، اللي هينور لك كل حاجة، اللي هيمشيك في نور الله، اللي هيخلي طريقك اوضح من الوضوح. كل آية في كتاب الله نبراس رباني بينور لك طريقك إلى الله. تلك آيات الكتاب المبين الواضح الموضح المبين المنور لطريقك. اوعى تحرم نفسك من فهم القرآن، اوعى اخواننا تحرموا نفسكم من عظمة القرآن. ربنا بيكلمك الاول على عظمة القرآن ليه؟ عشان كل آية من آيات القرآن في السورة كل ما تيجي تقراها تفتكر، استنى الآية دي نبراس، الآية دي نور، هتخرج من النور من غير ما تاخد منه ولا شعاع واحد في طريقك. لازم تفهم معنى الآيات، لازم تفهم كنوزها، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في أول سورة القصص: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم إيه؟ يؤمنون. يعني إيه يا رب؟ يعني المعاني دي مش أي حد هيفهمها، المؤمن بس. على قد إيمانك على قد ما تفهم القرآن، على قد ما في قلبك من نور، على قد ما هتستفيد من نور القرآن، على قد الإيمان والطهارة والنظافة وحب الوصول إلى الله والرغبة إلى الله اللي في قلبك، على قد ما تفهم معاني القرآن. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك هو الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يؤمنون. ثم سيل من الكلام عن قدرة الله، سيل باهر ورا بعض، أعظم آيات القدرة اللي في القرآن كله ربنا جمعها مع بعض في أول سورة الرعد. أنا بقول لك بسورة رعد، السورة دي كل ما تيجي تتقفل في وشك الأبواب وما تلاقيش أسباب توصل بها لمرادك، وتحس إنك في أزمة، وتحس إنك عايز تقرأ حاجة تجدد في قلبك اليقين في قدرة الله، اقرأ السورة دي. ربنا يكلمنا الوقت عن قدرته يا جماعة. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. ربنا بيقول ايه؟ ربنا بيكلمنا عن قدرته الباهرة. خدوا بالكم ان كثير جدا من سور القرآن تلاقي الكلام في الاول يتكلم عن قدرة الله، ليه؟ لانه معنى لو سكن قلبك حياتك كلها تتقلب، زي سورة الطور كده من اولها. والطور ايه الطور ده؟ ده الجبل اللي ربنا رفعه فوق بني اسرائيل وقال لهم ههدوا على دماغكم لو ما قطعتونيش. قدرة. وكتاب المسطور ده ايه؟ ده كتاب القدر اللي فيه اقدار الله على العباد. ربنا بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا بصوا للي بيحصل في الواقع، شفتوا كلمة حصلت في الواقع غير اللي في الكتاب ده؟ الحرب العالمية، انا كتبت ان اللي ينتصر فيها الدولة الفلانية وحصل العكس. فلان كتبت انه يرزق النهاردة 1000 جنيه ورزق 1000 جنيه وشلن. فلان كتبت انه يشفى في اليوم الفلاني ويشوفي قبلها ب5 دقايق. قدرة الله على انه هو يهيمن بقدره على كل مخلوق في الكون. وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، البيت اللي فيه 70,000 ملك كل يوم بيدخلوا يطوفوا حبا لله وشوقا الى الله ورغبة الى الله. تخيل الجنود دي كلها جنود، انا جنودي، مين اللي يقف وش الملك؟ مين اللي يقف قدام الملك اذا كان دول جنود؟ امال قوته هو ايه؟ والبيت المعمور والسقف المرفوع، شوفوا مليارات الكواكب والنجوم والمجرات، انا اللي رفعتها بقدرتي. والبحر المسجور، شوفوا البحار والمحيطات، مليارات المليارات من ذرات المياه فيها احولها نار في لحظة بقدرتي. ربنا اخوانا بيكلمنا عن قدرته في القرآن كتير ليه؟ عشان يبهرك، لان اليقين في قدرة الله ده لو دخل قلبك حياتك كلها تتغير. لما دخل في قلب النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام يقول لربنا باسمك يا ربي وضعت جنبي وايه؟ وبك بك ارفعه. الباء ديت فيها سر الافتقار الى الله كله، بك ارفعه. يصحى يقول باسمك اللهم بك اصبحنا، بك امسينا، بك نحيا، بك نموت، بك لا حول ولا قوة الا بالله، بك يا رب، بك اصول، بك اجول، بك احول، بك اقابل. تخيلوا يا اخوانا كلمة بك دي عند النبي عليه الصلاة والسلام، بقى الافتقار والاستعانة دي عند النبي، يقين في قدرة الله. هو ايه اللي خلى ابراهيم يقف وش النمرود غير اليقين في قدرة الله؟ هو ايه اللي خلى يونس في بطن الحوت يقول يا رب غير اليقين في قدرة الله؟ انا عايزين نصدق يا جماعة، عايزين نصدق ان ربنا قدير. منظر يونس والحوت فاتح بقه 8 امتار ولا 6 امتار عشان يبلعه، لو انت شفته بعينيك هتقول لا يمكن ده بعد 5 دقايق هيبقى له وجود على وجه الكرة الارضية. لو شفته تاني ممكن يحصل لك صعقة، ترتعب، يحصل لك رعد في قلبك. منظر سيدنا ابراهيم وهم بيرموه في النار يخليك توقن لو شفته ان لا يمكن بعد دقيقة واحدة هذا الانسان هيبقى له حياة ولا نفس على وجه الارض. انت لسه ما صدقتش، لسه ما صدقتش انه يقدر بعد ما ربنا ورانا ملايين النباتات طلع من الارض وملايين الاجنة بتتخلق في الارحام وملايين الاشكال والالوان والمخلوقات، لسه ما انتش مصدق هو قادر قد ايه؟ لسه مش مصدق. زي ما واحد بيقول لواحد انا عايز الرخصة يقول له يا ابني انا ليه قريب لواء، يقول له يعني يقدر؟ يقدر. بعد كل بعد ما شق البحر بعصايه، بعد ما حول النار الملتهبة برضو سلام، بعد ما سير مليارات الكواكب والنجوم في السماء بامره بالثانية، بعد ما عمل كل ده وانطق الغلمان والاطفال في الماء، لسه بتقول يقدر ولا ما يقدرش؟ لسه ما انتش مصدق هو يقدر يعمل لك ايه؟ يا جماعة كلمة الله عايزينها تزد لربنا، كلمة الله عايزينها تبقى زي الرعد اللي نازل على قلبك، قلبك ينتفض اول ما يسمع كلمة الله. الله الذي رفع السماوات، شوف كلمة الله في الاول هتعمل ايه في قلبك. الله الذي رفع السماوات كلها بغير عمل ترونها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. كل كلمة تحس انها بتنضح بقدرة الله. سخر الشمس والقمر، ده الشمس دي مخلوق رهيب، ربنا سخره زي العبد بالثانية. سبحان الله العظيم، ايه القدرة دي يا رب؟ ايه القدرة؟ احنا الضعفاء الحقراء بنجادل في ايه؟ كل يجري لأجل مسمى، يدبر الامر، يفصل الايات، الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهار. ايه ده؟ هو ربنا بيتكلم عن ايه؟ عن كتلة حجرية صخرية من حجمها وزنها 6,000,000,000,000,000 طن، بيقول مد الارض، هي صلصال، هي حته طين، وجعل فيها رواسي، ركب فيها الجبال بتاعه، وانهار، شق فيها الانهار بتاعه. هو ربنا بيتكلم عن ايه يا جماعه؟ زي ما ربنا يقول والارض بعد ذلك ايه؟ دحاها. يا رب ده الدحيه دي اللي هي البيضه، يا رب الدحيه اللي هي البيضه اللي تحطها في ايدك لو ضغطت عليها شويه تتكسر، كان ربنا يقول لك الكره الارضيه الصخريه بتاعتكم دي في ايدي اضعف من لو حطيت بيضه في ايدك. سبحان الملك، سبحان الملك القدير الجليل. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، دي اية اعجاز علمي، اكتشفوا ان كل النباتات الزهرية المثمرة كلها فيها ذكر وانثى، كلها بلا استثناء. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. الزوجية في الكائنات لما تتأمل التكامل ما بين الحيوان المنوي والبويضة، عقلك يتوه. لو قعدت 100 سنة تتأمل عقلك يتوه، ايه يا رب ده؟ ايه الترتيب ده؟ وربنا خلق كل الكون ازواج عشان كله يبقى فقير، عشان يبقى كل الكون فقير، لان مفيش حد مستغنى عن غيره غير الله سبحانه وتعالى. يغشي الليل النهار. كنت مرة بسافر على الطريق فلقيت الشمس طالعة، الشمس بدأت تطلع شروق، فقلت سبحان الله ربنا ليه كتير جدا في القرآن يتكلم عن منظر الشروق والغروب، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. ليه ربنا بيتكلم عن الشروق والغروب كتير جدا في القرآن؟ لابد ان فيها حاجة. حسيت ساعتها بكذا معنى من اخطرهم، ان يا اخوانا الشروق ده محسوب بالثانية، يعني معروف ان الدقيقة الفلانية بالثانية الفلانية هتطلع الشمس، والساعة الفلانية بالدقيقة الفلانية بالثانية الفلانية تغرب الشمس. كأن ربنا بيقول لك خد بالك، الايات دي معناها ان حاكم الكون بالثانية، حاكم مقدرات اعظم الافلاك في الكون بالثانية. مفيش حاجة خرجت عن حكم في عالم السماوات ثانية واحدة. انت اللي تخرج، انت اللي هتعند لما تبص للسماء كده وتقول ايه ده؟ كل العوالم دي ماشية بقدرتك يا رب بالثانية، وانا اللي معاند، وانا اللي بخالف، طب انا اروح فين؟ يغشي الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يا جماعة ناس بتتفكر، ناس بتتدبر، ناس بتفكر، ناس عندها تدبر في خلق الله، مش ماشية كده وخلاص. اخر مرة بصيت في السماء امتى؟ اخر مرة تدبرت في الشمس والقمر امتى؟ اخر مرة وقفت قدام النيل والشمس نازلة عليه والمية لونها زي الدهب امتى؟ اخر مرة وقفت قدام المراية تبص في ايديك وانامل ايديك وتركيب ملامحك كان امتى وتتدبر وتقول سبحانك؟ اخر مرة تدبرت كنت ماشي في الشارع كده في الشجر والشمس والسماء والسحاب والناس اللي ماشية، سبحان الملك، ده واحد ودي واحدة وده طفل وده صغير وده عجوز وكل دول كانوا نطف حيوانات منوية، ايه يا رب القدرة دي؟ واللي بيضحك ده واللي بيعيط ده والطفل اللي بيجري والشاب واللي مش عارف واللي بيعصي واللي بتاع، كل دول كانوا حيوانات منوية. سبحان الملك القدير، ما تدبرتش قبل كده؟ ان في ذلك لآيات، ياما هتطلع كنوز لو فكرت، ياما والله العظيم. فتح عينك تاكل ملبن، فتح عينك ده ايه بس، وشوف المعاني اللي انت هتاكل بها ملبن يوم في الجنة ان شاء الله، من نعيم الجنة العظيم ان شاء الله. وفي الارض قطع متجاورات. وخدوا بالكم يا جماعة، ربنا خدنا من فوق لتحت الاول كنا بنتكلم عن العرش فوق، السماوات السبع فوق، نزلنا شوية بقينا بنتكلم عن صخر الشمس والقمر، نزلنا تاني قربنا من الارض اكتر لقينا بنتكلم عن مد الارض والجبال، نزلنا اكتر لقينا نفسنا الوقت ايه وفي الارض قطع متجاورات الاراضي الزراعية. الايات واخدك من فوق لتحت، واخد الكون كله بمراحله وطبقاته، بتبهرك بايات القدرة في كل طبقة من طبقات الخلق. وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. ايه ده؟ يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، زي ما انتوا قاعدين الوقت كده كلكم بتسقوا من ماء واحد بس نفضل على بعضها على بعض في الاكل. كلكم الوقت بتسمعوا صورة واحدة من شخص واحد، بتسمعوا معاني واحدة وكلام واحد، كلكم الوقت بتسمعوا كلام الملك سبحانه وتعالى، ولكن كل واحد منكم قلبه شرب معاني غير التاني، كل واحد منكم شرب خير غير التاني، كل واحد منكم هيطلع من قلبه ثمرة قصاد معاني القرآن غير التاني. كله يسقى بماء واحد ولكن نفضل بعضها على بعض في الاكل. يا ترى انت حظ قلبك من معاني القرآن هيبقى قد ايه؟ يا ترى المعاني دي هتغير فيك انت قد ايه؟ وفي الارض قطع متجاورات. يا رب ايه ده؟ سبحان الملك. الواحد اخوانا والله لما بيقف قدام مكان زرع عنب، كرمة عنب، ويشوف عناقيد العنب متدلية بيبقى عقله هيتوه. ايه يا رب ده؟ ده منظر عنقود العنب ده اتعمل ازاي ده؟ والسكر اللي فيه طلع ازاي؟ من الحاجات المبهرة غط قصب السكر، القصب. يا رب الطين طلع سكر ازاي؟ يا رب ده السكر اللي احنا بناكله ده اللي بيحللنا كل حاجة جاي اصلا من الطين، من الطين. ازاي؟ ازاي الطين طلع السكر ده؟ وازاي الطين طلع ملح؟ وازاي الطين طلع احمر واصفر؟ وازاي الطين طلع الازهار بكل اشكالها والوانها وروايح روايحها؟ الطعم كان تراب، والريحة كانت تراب، والشكل كان تراب، وكل حاجة فيها كانت تراب. سبحان الملك العظيم، سبحان الله القدير. شوف بعد كل ده بقى، وان تعجب فعجب قولهم اين كنا ترابا اين في خلق جديد. ايه الجنان ده؟ ايه الجنان ده؟ وان تعجب فعجب قولهم، يقول لك يعني معقول احنا نبقى تراب؟ يا ابني بقى التراب بقى تفاح، والتراب بقى اناناس، والتراب بقى كريز قدام عينك اهو، انت مستغرب ليه؟ وان تعجب ان للشك، كان ربنا بيقول ان اللي يعرف قدرة ربنا ما عادش هيتعجب من اي ايه من ايات ربنا ابدا، ولا يشك في اي حاجة في قدرة ربنا. انما المجانين دول اذا كنا ترابا ائنا لفي خلق جديد. بعد كل الايات دي دايما في القرآن تلاقي بعد ما ربنا يجيب ايات القدرة يجيب لك كلمات الكفر، بعد ما يجيب لك شواهد القدرة في الكون يقول لك وجعلوا لله الجنة وخلق، وجعلوا لله الجنة وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقه وخرقوا له بنين وبنات. ليه يا رب؟ عشان ربنا يعرفك مدى فداحة جريمة الشك في الله، والشك في قدرة الله، وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. قدرة الله يا اخواني، قدرة الله زي ما قلت لكم معنى ملا ايات القرآن، ملا صور القرآن. ليه؟ لان المعنى ده لو دخل قلبك هيقلب حياتك. تخيل كده واحدة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، سيدنا موسى اخوانا لما ربنا يقول لامه ارميه في البحر، ارميه ده يا رب؟ ارميه ده؟ تخيل انت معك شوية فلوس وواحد حرامي بيجري وراك، قلت لك انت عايز الفلوس دي تنجى وترجع لك، ارميها في النيل ده اهو، ارميها ازاي؟ ده تخيل، وده مش فلوس، ده ضناها اللي شعر منه بمال الدنيا كلها، بالدنيا كلها واللي فيها. تخيل اول ابتلاء ابتليته ام موسى، الناس تصدق اصلا، الناس ترميه. وبعد كده لما تشوفه في ايد فرعون ان هي تفضل واثقه في الله. يا اخوانا لو كنا قعدنا 100 سنه نخطط ان موسى يرجع لامه ما كانش رجع. ده قدره يا جماعه، قدره، معجزات. حطت موسى في ايد امه مره تانية، دي معجزه باهره، باهره والله العظيم. ولكن القضيه ان احنا نوقن ان ربنا قادر. لو انت فعلا قلبك اتملى بكلمه ان الله قادر، ان ربنا كبير، كبير سبحانه وتعالى، على قد ما تحس ان ربنا كبير، كبير في قدرته، كبير في رحمته سبحانه وتعالى، على قد ما تحس ان ربنا كبير، على قد ما تحس ان انت قلبك بقى كبير، ومستقبلك كبير، واحلامك كبير، ومعاني الايمان في قلبك كبيرة، هتحس انك انسان كبير، لانك بتعبد الكبير المتعال سبحانه وتعالى. قدرة الله من الايات اللي انا مش عايز اعدي قبل ما اذكركم بقدرة الله فيها ايات ربنا في سورة النمل. يا اخوانا زي ما بقول لكم، انتوا اي سورة هتقروها هتقعد تتكلم عن قدرة الله ليه؟ ربنا بيقول لك لو انت عرفت قد ايه انا قادر حياتك هتتغير، ما عدتش هتخاف من اسباب موجودة ولا اسباب غير موجود، ما عدتش هتخاف من مخلوق، ما عدتش هتقف على باب حد غيره. ربنا بيقول لك قدرتها ايه؟ بعرضها قدامك اهو. عايزين قدرة موجودة ايه؟ تروحوا تدوروا ليه؟ تروحوا تقفوا قدام الاسباب العاجزة ليه؟ ولا قدام البشر العاجزين؟ لما قدرة الملك اهو، شوفوا ربنا بيقول لك ايه في سورة النمل، سبحان الملك، يقول لك امن خلق السماوات والارض. ايه ده؟ السماوات والارض، السماوات دي انت متخيل السماء دي قد ايه؟ ده حاجة مهما اتوصفت لك عمرك ما هتتخيلها، عمرك ما هتتصور. ده الشمس اللي جنبنا ده ايه؟ 93 مليون ميل، 93 مليون، يعني حاجة عمرك ما تقدر تتصورها وتتخيلها. طب هو أمن خلق السماوات والأرض، هي وبعدين وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. يعني إيه؟ خوارق القدرة، يعني ربنا خلق حاجات خارقة، ما كان لكم، حاجة خارقة، حاجة ما فيش إنسان يتخيل ان في قدرة تقدر تعمل الحاجة دي. ده اول نوع من انواع مخلوقات الله او قدرة الله، خوارق القدرة، القدرة الخارقة اللي خلقت حاجات خارقة لا يتخيل انها ممكن تتعمل. الاية اللي بعدها جابت نوع تاني من انواع القدرة، امن جعل الارض قرارا. قراره ايه ده؟ الارض تبقى قرار ازاي يا جماعة؟ يا اخوانا ده الارض دي بتلف حوالين نفسها بسرعة قريبة من سرعة طلقة الرصاص، وبتلف حوالين الشمس في اتجاه تاني بسرعة قريبة من اسرع من سرعة الطيارة، وبتلف هي والشمس حوالين المجرة بسرعة تالتة في اتجاه تالت. ازاي تبقى قرار؟ ازاي احط كوباية الشاي تستقر ده؟ ازاي؟ حاجة عجيبة، حاجة لا تعقل، حاجة ما تتصدقش. وجعل خلالها انهارا، المية تشق الحجر ازاي؟ المية تشق الاف الكيلومترات في الجبال والحجارة والصخر الاصم ازاي؟ ازاي؟ حاجة ما تتعقلش، حاجة عجيبة. وجعل لها رواسي، رواسي ازاي يا رب؟ يا رب انت بتقول في سورة فصلت وجعل فيها رواسي من فوقها، من فوقها ازاي يا رب؟ يا رب تخيل انت ماشي في الشارع لقيت برج 10 ادوار مفيش دور ارضي وفي عواميد فوق، ازاي؟ قال لك هي عواميد المبنى ده كده. يا اخوانا الجبال دي عواميد الارض وعواميد من فوقها مش من تحتها، ازاي؟ حاجة عجيبة. سبحان الملك وجعل بين البحرين حاجزا، ازاي يا رب؟ ازاي يا رب المية تبقى جنب المية؟ النوع السمك اللي هنا غير هنا، درجة الملوحة اللي هنا غير هنا، الخواص اللي هنا غير هنا، الكائنات اللي هنا غير هنا، ازاي يا رب؟ ازاي؟ حاجة عجيبة. يبقى الآية دي مش بتتكلم عن خوارق القدرة، لا، عجائب القدرة، القدرة اللي بتطلع أشياء عجيب ما تقدرش تتخيلها في عقلك. يعني مثلا خلق السماء انت ممكن تتخيل ان ممكن تتعمل، ممكن تتعمل، بس ازاي؟ عايزه قدره مش ممكن بقى، مش موجوده في الوجود، سبحان الملك العظيم. انما دي ما تقدرش تتخيل انها توجد اصلا. عجائب القدره، امن جعل الارض قرارا، ازاي؟ وجعل خلالها انهارا، ازاي؟ وجعل لها رواسي، ازاي تبقى من فوقها؟ وجعل بين البحرين حاجزا، ازاي؟ ازاي؟ سبحان اله مع الله، امن يجيب المضطر اذا دعاه. ده نوع ثالث بقى اسمه لطائف القدرة. ربنا بيقول لك شوف القدرة دي كلها بقى، انا عرضها قدامك اهو، عرض مبهر اهو. عايز تعيش حياتك بقدرتي اهي، عايز تفرق كروباتك بقدرتي اهي، عايز يدفع عنك الضر بقدرتي اهو، عايز تجلب ليك المنافع والخير بقدرتي اهو، عرضها قدامك. بس تعالى عرضها، لطائف القدرة، القدرة دي لما سخرتها سخرتها رحمتك، عايز اكتر منها تعالى وقرب من ربنا. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، اله مع الله. وبعد كده ربنا يقول لك ايه؟ امن يبدئ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض. هو ايه ده؟ دي ايه دي بقى؟ احنا قلنا الاولانية خوارق القدرة، التانية عجائب القدرة، التالتة لطائف القدرة. دي ايه دي؟ ربنا بيقول لك يبدأ الخلق ثم يعيده. زي ايه؟ زي جنين بيتولد ويكبر ويموت ويتولد واحد تاني وهكذا، دورة طب وايه يعني الجنين؟ ده واحد اتجوز واحده وحصل ما بينهم ما بين زي ما بيحدث بين الرجل والمراه، حملت وجد جنين، ايه المشكله؟ لا اقف يا حبيبي، مشكله ايه؟ بعض المعجزات بتحصل من حواليك مغطاه بغطاء الاسباب، ولكن لو انت نظرت في اللي ورا الاسباب هتذهل. زي ومن يرزقكم من السماء والارض، ايه يعني؟ انا رحت اشتغلت في شركه جالي عقد فيها، رحت اشتغلت في الاخر الموظف بتاع الخزنه قال لي خد الالف جنيه دي مرتبك ومشيت. لا يا حبيبي، ده الرزق ده وراه ايات مذهله وترتيب مذهل من ربنا سبحانه وتعالى. دي اللي اسمها ايه بقى؟ دقائق القدره. يعني ايه دقائق القدره؟ يعني قدره الله المغلفه بغلاف الاسباب، زي قدرة الله على انه يرزقك ويرزق الجنين في بطن امه، وزي قدرة الله على انه يخلق جنين ورا جنين ورا جنين. دي حاجات ظاهريا فيها اسباب، ولكن حقيقة اسباب ايه يا جماعة؟ دي دقائق. غلاف الاسباب حجبك عن معجزات وراه في قدرة الله الملك القدير. يعني مثلا التفاحة يا جماعة، التفاحة دي اول حاجة، التفاحة دي يعني الرزق اول حاجة فيه بتحصل. لو التفاحة دي رزقك، اول حاجة اسمها خلق الارزاق، ان التفاحة دي تتخلق اصلا. اتخلقت ازاي؟ يا نهار ابيض، شمس وبناء ضوئي وتربة ومطر وانهار وتفاعلات موضوعه ايه؟ الدنيا كلها اتقلبت عشان التفاحة دي تتخلق. طيب ده خلق الارزاق. بعد كده توزيع وتقسيم الارزاق. يعني ايه؟ ان التفاحة دي تتكتب انها باسمك انت. طب وش معنى باسمك انت؟ عمل صالح عملته، حاجة عملتها، ابتلاءها تبتلى بالرفاهية ايا ما كان. طب والمرحلة الثالثة في الرزق؟ توصيل الارزاق. يعني ايه؟ التفاحة دي اتزرعت في امريكا وانت واحد هنا في المنصورة والتفاحة دي كتبت باسمك. الف ايد التفاحة اتحطت من ايد لايد لحد ما وصلت للفكهاني اللي جنب بيتك، عشان انت تعدي جنب الفكهاني او واحد جاي يزورك يعدي جنبه يشتريها، وكل الناس اللي جم يشتروا تفاح يسعموا عنها لانها رزقك انت. رزقك انت من وهي بتتزرع في امريكا، من وهي بيترمى بذرتها في امريكا مكتوبه باسمك انت. يبقى ده توصيل الارزاق يا اخوانا. دي ايات رهيبه، ولكن نفكر في قدره الملك العظيم سبحانه وتعالى. يبقى اول موضوع سوره الرعد كلمت عنه ايه؟ انت عارف قدرة ربنا قد ايه؟ عارف قد ايه ربنا قدير؟ الموضوع التاني اللي سورة الرعد بتكلمنا عنه ايه؟ انت عارف علم ربنا بيك قد ايه؟ انت عارف ربنا يا اخوانا يا ابني، ده انت كتاب مفتوح قدام اللي خلقك بكل تفاصيلك، بكل خبايا صدرك، بكل خبايا ماضيك وغيبك وحضرك ومستقبلك. انت كتاب مفتوح قدام ربنا، هتعرف منه فين؟ هتروح فين؟ كتاب مفتوح، شوفوا ربنا بيقول انه يعرف عنك ايه. الله، زي ما الصوت الاولاني بدأ بكلمة الله الذي رفع السماوات، هنا برضو الله. الله يعلم ما تحمل كل انثى. يعني ايه؟ ده انت من وانت لسه نطفة في رحم امك وانت متراقب. يا نهار ابيض، يعني مش وانا بعصي امبارح معصية سر مين يا ابني؟ ده انت من وانت نطفة في بطن امك متراقب. انا من وانا لسه حته الصدفه. يا نهار ابيض، طب وبعدين؟ الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد. الارحام بقى في الدوره الشهريه بتاعتها وهي بتزيد وتقل وتزيد. يعني ايه؟ ده انت الرحم اللي انت طلعت فيه من قبل ما تتحط فيه وانت متراقب، والرحم متراقب. يعني ايه؟ يعني يا جماعه ربنا بيجيب لك القصه من الاول خالص خالص، ان ربنا يعلم الماضي والمستقبل. يبقى الماضي بتاعك من ايام ما انت كنت نطفه وانت متراقب، يبقى يعلم الماضي والمستقبل. طب وبعدين؟ وكل شيء عنده بمقدار، كل حاجه في الكون مقدره. الرزق اللي جالك وانت في بطن امك بمقدار، نسب الهرمونات في جسمك بمقدار، النسبه ما بين الميه واليابسه على وجه الكره الارضيه بمقدار. يعني ايه؟ يعني علم الظاهر والباطن. يعني ربنا مش يعلم بس انك انت موجود كده، وكل حاجة جواك مقدرة بقدر شكله قد ايه. كل حاجة، ده ستات البيوت لما بتيجي تقدر نسبة الملح في الاكل بتبقى مشكلة، ويبقى لها 30 سنة بتطبخ. التقدير ده يا جماعة معجزة، مش حاجة بسيطة. سبحان الملك. يبقى اول حاجة علم الغيب والشهادة، علم الماضي والمستقبل. تاني حاجة علم الظاهر والباطن. الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يبقى علم الغيب والشهادة، انت الوقت قاعد ما انت شايف اخطار كتير حواليك، انت الوقت قاعد ما انت شايف حاجة من الغيب، والغيب ده عوالم وعوالم، انت ما انت شايف غير اللي قدام عينيك بس. فياما في اخطار بتهددك وانت مش شايفها، وياما في منافع نفسك فيها وانت مش شايفها، زي سيدنا ايوب عليه الصلاة والسلام. ربنا لما اراد ان يشفيه قال له ايه؟ قال له اركض برجلك هذا مختسل، هذا هذا يا رب. طب يا رب ده انا بقالي 18 سنة باجي هنا كل يوم، يعني الشفاء تحت رجلي وانا من 18 سنة ما اعرفش. الله لما اراد كشف له مكان الشفاء. يعني ايه يا جماعة؟ الحاجات دي بتفجر في قلبك معاني رهيبة تجاه الله، بتخليك تحس انك مالكش غيره، انه فعلا لو تولى امرك حياتك كلها تتغير. يبقى علم الغيب والشهادة، سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، اللي هيجيب ميكروفون ويمشي يتكلم في الشارع، ولا يقعد يوشوش واحد على جنب، الاتنين زي بعض، ومن هو مستخفٍ بالليل وسارب بالنهار، واللي جاي في وسط النهار قدام الناس بيعمل اي حاجة، واللي مستخبي بالليل، كله سواء. يبقى علم السر والعلن يعلم سرك وعلن، يبقى يعلم ماضيك ومستقبلك، ويعلم ظاهرك وباطنك، ويعلم غيبك وشهادتك، ويعلم سرك وعلانيتك. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، مجموعات ورا مجموعات من الملائكه بتحفظ عليك كل كلمه وسكنه وحركه بتعملها. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ايه؟ ما بانفسهم. بس كل الكلام ده عشان دي، عشان ربنا يقول لك بص بقى، شفت انت كتاب مفتوح قدامي قد ايه؟ انا هعاملك على الحاجه اللي مفيش مخلوق يعرفها عنك غيري، انا هعاملك على اللي جواك، انا هعاملك على اللي جوه نفسك وجوه قلبك. انا عارفين زي اياك نعبد واياك نستعين لما العبد بيقولها، ربنا بيقول ذلك بيني وبين عبدي، حاجة ما حدش يعرفها غيري، حدش يعرفها، انا اللي اعلم بس اللي في قلب عبدي ان الايمان والاخلاص ليا قد ايه. اهو دي يا جماعة، لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. عايزين ربنا يغير اللي احنا فيه؟ عايزين ربنا يغير احوال الامة واحوال الطار الاسلامي والحرب اللي بتحارب الطار الاسلامي؟ عايزينها تتغير؟ غيروا اللي جواكم، غيروا اللي جواكم يا جماعة. يا اخوانا ده الواحد شاف ناس اشتغلت في الدعوة ليل نهار، ليه ما فيش ثمرة؟ لان حتى كثير من اللي بيشتغلوا للاسف النفوس مش نظيف، للاسف. يا اخوانا عايزين الواقع ده يتغير من خلال التغيير الداخلي اولا، الساونا اللي قاعده فيها الاخوات الوقت دي، والدنيا حر ونشوف مسجد تاني، كل ده بجنوبنا احنا، كل ده بنفوسنا احنا، كل ده بسوء خبايانا وسوء الطويه اللي بتنطوي عليها نفوسنا احنا. عايزين قلوبنا تطهر بقى، عايزين نطلع بقى، عايزين المعاني بتاعت الايمان دي تسكن قلوبنا، عشان ربنا يغير احوالنا ويفتح للدعوه وينصر دينه، والدين ينتشر والاسلام ينتشر والحق يقام، وانت نفسك مشاكلك تتحل وحياتك تتغير. يا اخوانا حتى يغيروا ما بانفسهم، غير اللي جواك وانت ربنا يغير اللي براك، غير اللي جواك وانت ربنا يفتح على ايديك. ايه اللي في نفسك؟ انت في نفسك ايه؟ ايه اللي جواك تجاه ربنا؟ يقين؟ بتخاف من حد غيره؟ بتخجل في ذات الله؟ لو انت شفت منكر قدامك، منكر من المنكرات، لو انت شفت قدام عينك تعمل ايه؟ تتكسف انك تتكلم؟ اتكسفت في ذات الله. انا اعرف اخ كان في الحج، كان بيحج في السعودية، وراح فاتعزم في مكان من الاماكن يعني هناك، فصاحب الفيلا ولا صاحب القصر كان قاعد يلعب كوتشينا، وقاعد ايه يلعب كوتشينا يدخنه ويعمله، والراجل رايح يحج سكت، اتكسف انه يغير، اتكسف انه ينكر، بيقول يوميها راح يحج اتحرم من صلاة الفجر، واتحرم من قيام الليل، وكان تاني يوم من العشرة الاول من ذي الحجة اتحرم من الصيام. بيقول سبحان الله، اتعلمت ان ربنا عزيز، اتعلمت ان انا ولائي لله، ما اتكسفش بذات الله. مخجل بعض الاخوه ممكن يبقى معدي في الشارع يشوف صفحه وفيات قدام عينه شايفها اهي، وعارف ان في القران، يتكسف انه ينزل يوطي وياخدها قدام الناس. يا حبيبي يا حبيبي، مكسوف، مكسوف في ذات الله. ايه اللي جواك تجاه ربنا؟ ايه اللي جواك تجاه الملك؟ قد ايه يقين جواك؟ قد ايه طهاره وذكاء جوه قلبك تجاه الله سبحانه وتعالى؟ حتى يغيروا ما بانفسهم. بعد كده يا جماعه، الحاجة الثالثة اللي سورة الرعد بتتكلم عنها بعد ما كلمتك قد ايه قدرة ربنا عليك، قد ايه علم ربنا بيك ومعاملة ربنا ليك على قد علمه باللي جواك. ثالث حاجة، قد ايه عظمة جنود الله، جنود الملك اللي الرعد واحد منهم ربنا يقول هو الذي يريكم. خدوا بالكم اللي هيحصل دلوقتي زي اللي حصل لسيدنا ادم من كذا الف سنه لما ربنا عرض قدام ادم المخلوقات كلها. ربنا بيعمل معاك دلوقتي جزء من اللي اتعمل مع ادم، بيعرض عليك جزء من المخلوقات اللي بهرت واخضعت وكسرت قلب سيدنا ادم لعظمه الله. ربنا بيعرض عليك جزء من جنوده دلوقتي. استحضر انك انت دلوقتي كانك في مقام سيدنا ادم، وبيتعرض عليك جزء من الجنود بتوع الملك سبحانه وتعالى عشان تشوف قوه جنود الملك. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. السحاب الثقال ده انتم يعني محدش يستصغره. لما كان الواحد بيركب طياره كان ممكن تفضل ماشي نص ساعه بالطياره فوق سحابه واحده. انتوا ما تتخيلوش يعني ايه سحاب. انت عارف يعني ايه والطياره سرعتها يجي 1500 كيلو في الساعه ولا اكتر؟ انت عارف يعني ايه؟ يعني سحابه واحده لو فضت كل اللي فيها على المنصوره تدمر المنصوره باللي فيها، تدمرها قبل ما تخلص كل اللي فيها. وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه. الملائكه انت متوقع الملائكه ده ملك واحد ربنا قال عليه اللي هو سيدنا جبريل علمه شديد القوى. انت متخيل قوه الملائكه شكلها ايه؟ ده في ملك بنفخه واحده منه السبع سماوات بيتقلبوا. ملك الصور سيدنا اسرافيل عليهم السلام جميعا. انت متخيل قدره وقوه الملائكه دي؟ ده ملك الجبال ممكن يطبق جبال الارض دي كلها على البشر في لحظه واحده. ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء والمقابل وهم يجادلون في الله. يا للخباء، يا لغباء العلمانيين والشيوعيين والكلاب بتوع مجلة الدستور والصوت الأمة والفجر والكلاب بتوع العلمانية في كل مكان وفي أي وقت وفي أي. يا للغباء، شوف يجادلون في الله. تخيل هما واقفين فوق سبع سماوات، ملك قدرته يا القدرة ده اللي ربنا وراها لك كلها، ومعقبات مجموعات من الملائكة محوطة بهم وبتتعقب عليهم، ممكن أصغر ملك فيهم ينسفهم، وجنود الملك محيطة بهم زي العرض اللي شفتها دلوقتي، جنود الملك محيطة بهم ممكن تدمرهم، وهم واقفين الأغبياء واقفين يجادلوا في ربنا، واقفين يحاربوا في ربنا. يا لا ضيعت هؤلاء الأغبياء. والله يا اخوان اللي معاه ربنا ما يخافش يا جماعة، اللي معاه ربنا ما يخافش. وربك فكبر، ربنا كبير. سورة الرعد بتقول لك ربنا كبير الكبير المتعال، ربنا كبير. اللي معاه ربنا ما يخافش ما يقلقش. اللي معاه ربنا ملوش غير باب واحد يقف عليه، اللي معاه ربنا ملوش غير وجهة واحدة يرفع ايده ليها، اللي معاه ربنا ملوش غير هدف واحد بيسعى اليه، اللي معاه ربنا ملوش غير مدد واحد وسند واحد وظهر واحد بيتسند عليه. اللي معاه ربنا عارف هو معاه مين، عارف الكنز اللي ربنا دله عليه، عشان كده ما بيتشتتش، ما بيتوش، ما بيتبهدلش. عشان كده الايه اللي بعدها شوف بقى الاغبياء بيعملوا ايه. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه ها لا يستجيبون له الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. ربنا بيجيب لك انسان غبي، هو الميه واطيه، الميه مثلا في الحوض او في النيل واطي، وهو موطي ايده ومنزلها وقاعد يقول يا ميه ايه يا ميه اطلعي، عايز الميه تطلع، مستني الميه تطلع، والميه عمرها لا تفهمه ولا هتسمعه ولا تقدر تطلع نفسها. فمنظر غبي، انتوا عارفين ده منظر ايه؟ منظر اللي بيحسب انها بتيجي من تحت فهيفضل يحاول يجيبها من تحت ومش هتيجي، وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. هيفضل اهبل كده غبي بالمنظر ده اهو، لانه فاكر انها بتيجي من تحت ومش هتيجي. انما يا اخواننا احنا لازم نفهم انها بتيجي من فوق، بتيجي من عند ربنا من فوق. لما نفهم انها بتيجي من فوق حياتنا تتغير. لما نفهم انها بتيجي من فوق نفهم الكلمه اللي قالها سيدنا موسى ربنا، رب اني لما انزلت الي من خير ايه فقير. يعني ايه فقير؟ الفقر هو ضرب العمود الفقر بكسر يشل اركان الانسان الاربعه. يعني بيقول له يا رب انا من غيرك مشلول يا رب، انا من غيرك ما اقدرش لا اروح ولا اجي يا رب، انا من غيرك كل حاجه في حياتي مشلوله يا رب. يا اخوانا ده الرسول عليه السلام بيقول اذا سالتم الله فاسالوه الايه؟ الفردوس الاعلى. اذا كان الفردوس الاعلى بتيجي بكلمه يا رب، ايه اللي بعد كده ما يجيش بكلمه يا رب؟ ايه اللي بعد كده ممكن تحتاجه ما يجيش بكلمة يا رب؟ اذا كان ربنا ممكن يديك الفردوس الاعلى بكلمة يا رب، وانت عملك ممكن يوصلك الفردوس الاعلى؟ لا يمكن ابدا، بس كلمة يا رب توصلك. كلمة يا رب يا اخوانا، يا اخوانا الاخطر كلمة يا رب ولا عصا موسى؟ عصا موسى لا، كلمة يا رب، كلمة يا رب اخطر من اي حاجة واخطر من اي معجزة حصلت. انك انت الواحد والله الايام دي عايش مع يعني كلمة كمان يا رب، كمان يا رب، يا رب انا خدت مثلا النهاردة علم، رزقتني علم كمان يا رب، رزقتني عبادة كمان يا رب، رزقتني فتح الحاجة في الدعوة كمان يا رب، رزقتني فهم الحاجة كمان. ما تشبعش ابدا من فضل ربنا، ما تجيش اللحظة اللي تحس ان خلاص خدت اللي انت عايزه ونزل ايديك، لا ده انت غلبان، ده انت لانك لسه ما شفتش اللي في الخزائن شكله ايه فقناعت باللي انت كنت متقالك انك انت عايزه خلاص. انما انت لو بصيت في الخزائن عمرك ما هتنزل ايه، هتعيش حياتك كده، هتفضل ليلك ونهارك ومشيك في الشارع وقعدتك في بيتك عامل كده، ما انتش عايز تنزل ليه؟ ما انت عايز تعبي من الخزائن تنزل ليه؟ ده انت رفع ايدك دي استمطار وفتح الابواب خزائن الله. كلمة يا رب يا اخوانا، كلمة يا رب دي كلمة خطيرة قوي، مش عايزين ان احنا نتنازل عنها ابدا ابدا. بعد الايه ده ايه، شوف ربنا يقول لك ايه، ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم. منظر الكون كله ساجد، ثم سجد التلاوة، سورة الرعد لازم كان يبقى فيها سجدة، لازم، ما ينفعش سورة الرعد ما كانتش يبقى فيها سجدة. ازاي انت تحس لما تيجي السجدة بعد ما انبهرت بقدرة الله، وبعد كده انبهرت بعلم الله، وبعد كده انبهرت بجنود الله وعطاء الله، تحس ان انت السجدة دي جات لك بالظبط في الوقت اللي انت قلبك ملهوب انه ينزل يسجد بين ايديك، في الوقت اللي انت قلبك عايز يستقر وينزل ويقف على بابه بين ايديك. السجدة دي جاية لقلب اتلهف من السماع عن ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه لله يسجد من في السماوات والارض، من في السماوات والارض يعني كله بيسجد في لحظة واحدة في نفس واحد، يعني الكون ده كله حوالينا في صلاة جماعة مستمرة بيسبح ربنا، والغبي اللي قبله وهم يجادلون في الله وربنا جايبها مع جنوده كأن ربنا بيقول انا قادر عليهم، انا اقدر ادمرهم بس انا سايبهم الوقت. ليه؟ لحكمة انا اللي اعلمها، انا قادر على كل عاصي وقادر على كل معاند وقادر على كل محارب لدين الله، ولكن انا اللي سايبهم، انا اللي سايبهم. احنا الوقت يا اخوانا يعني نعد، اتكلمنا عن اول سورة الرعد، يعني انا عايز في دقيقتين بالظبط نخلص الصورة، نخلصها زي نشرح كل جاي، لا انا عايزك، انا دلوقتي مش بشرح لك القرآن، انا بحط ايدك على بعض كنوز القرآن، لان ما ينفع لو اشرحه يبقى احنا كل مرة نقعد نتكلم في آية، مش هينفع. انا عايزك تحس سورة الرعد دي خطورة قد ايه، عشان اخلص في دقيقتين بالظبط ان شاء الله. سورة الرعد بتتكلم عن ايه؟ سورة الرعد 6 صفحات، الثلاث صفحات الاولانيين انبوت والثلاث صفحات الاخرانيين اوت بوت. يعني ايه؟ الثلاث صفحات الاولانيين مدخلات شحن لقلبك بالكلام عن عظمة الله الجليل لغاية ما قلبك يرتعد وينتفض من اجلال الله، والثلاث صفحات التانيين خد بالك يا حبيبي معرفة الله مش كلام وخلاص، مش كلام نظري وخلاص، لا معرفة الله مواقف عملية وترجمة عملية. انت بقى الاوت بوتس بتاعت الكلام ده ايه، المخرجات بتاعت الكلام ده ايه، المفروض تحس بايه بعد ما سمعت الكلام ده عن ربنا، المفروض تعيش مع ايه بعد ما سمعت الكلام ده عن ربنا، المفروض حياتك يبقى شكلها ايه، حياتك تتغير ازاي. الثلاث صفحات الجايين بيقولوا لك ان مطلوب منك 5 حاجات او 6 حاجات. ركزوا معايا بقى يا جماعة، لان ده الكلام الايه، الكلام العملي اللي بعدها. اول حاجة مطلوبة منك 1، الخروج من معاملة المخلوق الى معاملة الخالق. انت ما عدتش شايف غير ربنا يا اخوانا. سورة الرعد، عارفين سورة يوسف؟ سورة يوسف ربنا قال عن سيدنا يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ليه؟ انه من عبادنا الايه؟ المخلصين. مش مخلصين، لا المخلصين، المخلص اللي هو بتاع ربنا بس، مفيش فيه حاجة لغير ربنا، كامل مكمل لله. فانت طب انا يا رب نفسي ابقى مخلص، يا رب عايز تبقى مخلص، سورة الرعد هي اللي بتعلمك ازاي تبقى مخلص، سورة الرعد هي اللي بتعلمك ان كل حياتك تبقى ربنا، اليه هو اليه بس ادعو، اليه متاب، هو بس اللي بتوب اليه، عليه توكلت هو بس اللي بتوكل عليه، اليه مآب هو بس اللي برجع اليه وبتوجه اليه. سورة الرعد بتعلمك ان مفيش في حياتك غير ربنا بس. اول مقام بتطلبه منك الخروج من معاملة المخلوق الى معاملة الخالق. ازاي؟ خد بالكم، اول ثمرة لمعرفة الله اخلاقك في معاملة الناس. الذين يوفون بعهد الله. ايه ده؟ هو ده عهد بيني وبين محمد مثلا اصلا؟ لا، ده بينك وبين ربنا. خد بالك، اي كلمة بينك وبين حد هي اصلا بينك وبين ربنا، عهد بينك وبين ربنا، يعني انت عامل ربنا. ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما امر الله. قال له يعني انا رايح ازور عمتي ولا خالتي؟ لا، ده انت بتصل ما امر الله، مش بتصل عمتك. عارفين زي حديث عبدي، استطعمتك فلم تطعمني وكيف اطعمك وانت رب العالمين؟ لا، انت كنت بتعامل الفقير؟ لا، انت بتعاملني انا. الشباب والاخوات اللي قاعدين مثبتين في الخط في صناع المعروف، لا بيجروا في كفالة اسر، ولا بيجروا في صناع معروف للمحتاجين، ولا بيزوروا مستشفيات، ولا بيعملوا خير ليتامى ولا مساكين، ولا صم ولا بخل ولا عنف، ولا بيعملوا اي معروف للمحتاجين. ده ما ينفعش يا اخوانا. انت لو عرفت ربنا اول حاجة قلبك هيتوجه ليها صنع الخير للناس، بذل المعروف للمحتاجين. لازم قلبك هيتملي خير تجاه كل محتاج. ده فترة ربنا فطر قلبك على انك لو عرفت هتبقى كده. لازم يا اخوانا، لازم يبقى لنا نشاط في الموضوع ده. لازم كل واحد يجري يشوف هيكفي الاسر ايه ويدخل في الموضوع ده ازاي، يشتغل مع اي جمعية من الجمعيات، يشوف اسرة يتيمة يلملها، يشوف صم وبكم يروح يذاكر لهم او العم يروح يذاكر لهم، يعمل اي حاجة. انما يا اخوانا النشاطات الخيرية دي من ثمار معرفة الله اصلا. والذين يصلون ما امر الله. انت مش رايح لعمتك او خالتك النهاردة تزورها، لا، ده انت بتصل ما امر الله ان يوصل. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. قال ده شتمني، بس انت صبر عشان ربنا. ده انا رحت ادعو فلان قال عليا كلمة وحشة، بس عشان ربنا. يعني ايه؟ يعني انت بتعامل الخالق، فانت بقت معاملتك اكمل واجمل واحسن معاملة للمخلوق. يبقى اول ثمرة لمعرفة الله الخروج من معاملة المخلوق الى معاملة الخالق. الثمرة الثانية، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يعني ايه؟ الخروج من رؤية المخلوق الى رؤية الخالق. ما عادش الرزق بايد فلان، ولا الانترفيو بتاعت الشركة الفلانية اللي بتحدد، ولا فلان لو عرفت اجيب وسط واوصل له هلاقي وظيفة في المكان الفلاني. لا يا جماعة، لا والله، والله العظيم قسما بالملك ما هي ماشية كده. ده كل ده ستار اسباب الموهومين وضعاف الايمان بينخدعوا بيه. الخروج من رؤية او من نظر القلب للمخلوق الى نظر القلب للخالق. ما عدتش شايف البشر والوسائط والرشاوية ماشية الدنيا، لا، الله، الله هو اللي ماشي الدنيا. ثلاثة، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم ايه؟ بذكر الله. الخروج من خوف القلب من المخلوق الى اطمئنان القلب بالخالق. بقيت مطمن بربنا. عشان كده بعد الايه دي شوف، وهم يكفرون بالرحمن هتعمل ايه؟ قل هو ربي عليه توكلت واليه متاب. ايه ده بيعمل ايه؟ ده مش خايف، مش خايف من حد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ما تخافش منهم، رد عليهم ما تخافش. انت اتعلمت من سورة الرعد ان ربنا عظيم الكون كله بيبتعد منه، والرعد سورة رعدت في سماء قلبك، فقلبك خد قوة من جلال الله، بقى اهل الباطل بيرتعدوا منها. خليك رعدة في سماء الحرب بين الحق والباطل، ما تخافش. شوف لما بيقولوا ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلمت به الموتى، بلاش الكلام بتاع القرآن ده. لا، هتقولنا قرآن نحيي به الميتين، نكلم به الميتين يقوموا. ها، افلم يشوف الرد اخر الاية، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. قوة يا جماعة، هتحس في اخر سورة الرعد بقوة رهيبة. اوعى تخاف، الامن بالله، الاطمئنان بالله. عشان كده اخر سورة الرعد خالص ربنا بيقول اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها. اوعى تخاف من قوتهم، انا قادر ان انا امسحهم من الارض خالص، انا قادر ان انا اغير جغرافية الارض كلها. اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها. لما جنود الحق بيروحوا يحاربوا اهل الباطل وينتصروا عليهم ويضموا الارض ورا الارض ورا الارض لملك الحق، ربنا. قال لا طب يا رب ده اللي بيعمل كده جنودك مش انت. لا انا اللي بعمل كده. مش انا قلت لكم قبل كده يا جماعه الله في ارض المعركه؟ اوعى تخافوا، اوعى تخافوا، ربنا معانا سبحانه وتعالى. زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. والله العظيم انا سمعت الكلمه وكنت راكب يوميه عربيه، سمعت كده انتوا عارفين كاني فعلا رعده نزلت على بك. ايه ده؟ فاتاهم الله، مش فاتاهم جنود الله او فاتاهم الله. كان سبحان الله ولا مثل الاعلى يعني، عارفين واحد واقف بره الحصن وهم قاعدين يحصنوا حتى خلاص خلصته، قام داخل ومكسر عليهم الحصن. اتاهم الله، دخل عليهم الحصن، دمر عليهم الحصن وهزمهم. الله في ارض المعركه، الله بيدافع عن جنوده. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الله هو اللي بيرميهم بسهامه سبحانه وتعالى، الله هو اللي بيدبر لينا. احنا يا اخوانا بنتعامل مع الحياه بقوه الله. لو المعاني دي دخلت نفوسنا حتى يغيروا ما بانفسهم، النص الثاني من الصوره بيشرح يعني ايه حتى يغيروا ما بانفسهم. انك ما عدتش تعامل غير ربنا، مش فلان شتمني اكشر في وشه. لا يا حبيبي، انت بتعامل ربنا. انك انت ما عدتش تغفل من ربنا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، انك ما عدتش قلبك ينظر غير لله. الله يبسط الرزق، ما تذلش نفسك لمخلوق ولا لسبب ولا الواسطه ولا اخ يدخل لجنه شفوي الدكتور يكون كاره للملتحين ولا المنقبات يقعد يغلس عليه والاخ يقعد يذل في نفسه ويهين في نفسه ويقبل الاهانه. ليه؟ انت فكرك ان الدرجات دي ده درجات رزق؟ انت فكرك انها بايده؟ ده بايد الملك. ازاي تقبل ان ديرك يهان عشان كذا درجه مش بايده اصلا؟ هو ده اليقين بقى، هو ده ما بانفسهم، هو ده، هو ده اللي لو اتغير ساعتها شوف ربنا هيفتح على ايدك قد ايه. هو ده اللي لو اتغير ساعتها شوف ربنا هيخليك فتح مبين للامه قد ايه لما المعاني دي تسكن قلبك. في اخر السوره اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها. اوعى تخاف من قوتهم، شوف قوه الله وافتكر ان ربنا معانا سبحانه وتعالى. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. اوعى تخاف من مكرهم، اوعى تخاف من كدهم، اوعى تخاف لما تسمع في الجرايد ان مش عارف امريكا عندها ايه وروسيا عندها ايه. والله العظيم قسما بالله لو رجاله قاموا في هذه الامه لا ينسفوا كل دول بقدره الله سبحانه وتعالى. ولكن لو رجاله بحق وحقيقي، سوره الرعد 3 صفحات بتكلمك عن الله، بترعد في سماء قلبك بالكلام عن الله، قلبك بيتشحن بالكلام عن الله، و3 صفحات بتقولك غير من جواك. الكلام ده اتقال لك عشان تتغسل من جوه، عشان يحصل مقامات اخر الصوره اللي هي ايه؟ الخروج من معامله المخلوق الى معامله الخالق، الخروج من نظر القلب للمخلوق الى نظر القلب لهيمنه الخالق على كل شيء، الخروج من الخوف من المخلوق الى الامن بالخالق والاطمئنان بالخالق، ثم الامن بالله دافع عن دينك وما تخافش من اهل الباطل، ثم الثقه في الله. اوعى تخاف من مكرهم، ربنا قادر. اوعى تخاف من قوتهم، ربنا قادر. نفسك اتغيرت، بقيت انسان تاني، بقيت مخلص لربنا، يبقى هتبقى من اهل السوره اللي بعدها، سوره ابراهيم، سوره الائمه والامامه. هتبقى امام على قد ما المعاني دي جواك. بعد سوره الرعد ما خلصت يا جماعه، اول طلب الطلب بعدها الف لام را، كتاب انزل اليك لتخرج ايه؟ لتخرج 5 من اصحابك؟ لتخرج اخوك الصغير؟ لتخرج اختك اللي مش راضيه تلبس حجاب؟ لتخرج 3 معاك في السكشن ولا في الراون؟ لتخرج الناس كلهم يا رب بكل اجناسهم ولغاتهم وثقافاتهم وتوزيعهم الجغرافي. ازاي يا رب؟ الناس كلها. ايوه الناس كلها. ازاي يا رب؟ ازاي؟ ده مهمة رهيبة. استنى، لتخرج الناس ايه؟ من الظلمات، كل الظلمات، كل المنكرات، كل المعاصي اللي على وجه الارض دي لازم تتغير، كل المنكرات اللي بترتكب في الشوارع دي لازم تتغير، كل الكبائر اللي بترتكب في بلاد الكفر نفسها لازم تتغير، كل راية رفعت لغير الله لازم تبدل. من الظلمات كلها، ظلمات العقيده، كل قبر وثني بيروح يتذبح له ولا يقولوا له يا بدوي ولا طهره لازم يتغير، كل ده لازم يتغير، كل منكرات العقيده، كل ظلمات الاخلاق، كل ظلمات النفوس وامراض القلوب اللي بقت ماليه الناس، الحقد والحسد والغل، وياكش تولع والانانيه وهذه الامراض الفتاكه والعياذ بالله اللي العقوبات قاعده تنزل عليها بسببها، كل ده لازم يتغير. من الظلمات الى النور. النور يعني ايه يا رب؟ النور ده اهو، يعني ايه؟ يعني 6236 آية دول لازم كلهم يبقوا متطبقين في الواقع. ازاي يا رب؟ هي دي المهمة. طب يعني طب هنقدر يا رب؟ عشان كده ربنا بيقول ايه؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور ايه؟ باذن ربهم، مش بيك، ده بي انا. ما هو لو بيك انت عمرك ما تقدر تنفذ المهمة دي. طول ما انت معايا ومن جنودي هجيب الفتح ده كله على ايديك. الطلب ده الطلب امتى يا جماعة؟ بعد سورة الرعد، اول طلب بعد سورة الرعد. عشان تعرف سورة الرعد المفروض تصنع في قلبك ايه؟ انك انت تبقى مؤهل انك تنفذ المهمة ده. ايه يعني؟ النهاردة كنا مع بعض المعاني الجليلة والخطيرة والعظيمة في جلسة من الجلسات القرآنية، زي ما قلنا دي سلسلة جلسات قرآنية او نصوص اغلى من الكنوز، سميها زي ما انت عايز، او القرآن هو الحل، سميها الاسم اللي انت عايزه، كله صح، كله ماشي. اي علاقة بينك وبين كتاب الله جديدة هتخليك راجل وهتبنيك وهتخليك سبب من اسباب فتح الله على الامة باذن الله سبحانه وتعالى. فيا جماعة احنا ماشيين في الموضوع ده، ومعاه ومن ضمنه ان شاء الله برضو قصص الانبياء، القصص العظيمة، قصص اسبق الخلق الى الله سبحانه وتعالى. اتمنى ان احنا علاقتنا بالقرآن تتغير، وقال الكلام ده كله هيبقى كلام. انت تروح عارف هدفك الثلاث شهور ونص جايين لغاية ما رمضان يخلص، خلاص قيام الليل بالقرآن، انت بتتربى حفظ القرآن، تبدأ تشوف الحفظ لازم فورا يا اخوانا يا اخوانا. فاذا فرغت فانصب، انصب في ايه؟ انصب في القرآن في قيام الليل. ما ده المعنى للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني حتى معنى الآية نفسه لمحمد بن عبد العزيز السلام كده، القرآن. تزود بقى، تزود عشان تتشحن وتتملى وتفهم وقلبك ينور وتتغير من جوه، وربنا يغير فيك ويغير بسببك وتبقى انت سبب التغيير. يبقى عايزين حفظ القرآن، فهم القرآن، سماع شرايط اللي بتتكلم عن تفسير القرآن لأي حد من اللي اتكلموا عن فهم القرآن وتفسير معانيه، انك انت نفسك يكون عندك تفسير تبدأ تقرأ فيه. ابدأ نقنق كده في القراية لغاية رمضان، رمضان لسه عليه شهرين وعشر ايام تقريبا بإذن الله. تبدأ تنقنق كده بقى، تمسك اي تفسير، مختصر ابن كثير لأحمد شاكر، مختصر ابن كثير للشيخ مصطفى، في ظلال القرآن لسيد قطب، السعدي، تفسير الشيخ السعدي الله يرحمه، ايا ما كان، يعني التفاسير الخفيفة اللي موجودة، ايسر التفاسير لابو بكر الجزائري، حسب بقى اللي يريحك كله جميل، وكله هيوصلك حسب الطريقة اللي تريحك. ولكن يا جماعة جهادنا الفترة الجاية دي علاقتك بالقرآن. الثلاث شهور دول لو فاتوا عليك والله العظيم ممكن ما تعوضهم ابدا ابدا. الثلاث شهور الجايين دول علاقتك بالقرآن لازم تبقى اقوى ما تكون. احنا يعني الوقت في بعض الورق، انا مش عارف في ايه بالظبط، ولكن يا جماعة انا عايز اقول حاجة، واتمنى ان اي اخ او اخت موجودين لو حضر اي درس فيه اخوة واخوات ينصح الداعية اللي بيدي الدرس بنفس الموضوع كده. احنا هنطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة، لما كان المسجد بيبقى فيه رجال ونساء، النساء ورا الرجال، ان النبي كان بيأمر الرجال انهم يفضلوا مكانهم بعد ما الصلاة تخلص، يأمرهم يفضلوا مكانهم عليه الصلاة والسلام، والنساء تمشي، ويتساب للنساء مدة زمنية كله يكون مشي من مكانه. طب واحدة انا مستنيه اخويا، انا مستنيه جوزي، استنيه عند استاد الجامعة قدام بقى، استنيهوش انا عند المسجد، لان يا اخوانا الاختلاط ده سر كل وباء وسر كل فتنة. احنا جايين لربنا مش جايين عشان ايه يعني اي شاب يفتن في دينه. فان شاء الله اول ما الدرس هيخلص ان شاء الله باذن الله الاخوة ما فيش اخ يطلع بره، يعني ما فيش اخ يعرض نفسه ان الناس تبص له بصة مش كويسة، فيش اخ يطلع بره. هنفضل بالظبط 10 دقايق بالثانية، يعني أي حد يعدهم ممكن تعدهم مثلا 10 دقايق بالظبط، ما يكونش في أخت موجودة بره في المكان اللي بره ده خالص. الأخوات يعدوا إن شاء الله بإذن الله يسمح للإخوة بالإيه؟ بالإفراج. خلاص اتفقنا؟